السؤال الأول في هذا اللقاء يقول السائل: استيقظت من النوم قبل العصر وجدت أثر الاحتلام على ثيابي وأشك أن أثر ماذا؟ أثر الاحتلام إيه؟ طيب. على ثيابي وأشك أن الاحتلام حصل في الليل لأنه جاف، فهل يقول هل أعيد صلاة الفجر والظهر أثابكم الله؟ هذا يحتاج إلى استخدام القرينة، فإن كان المني نشوفته قوية فيظهر أنه من الليل، وإن كان فيه لزوجة فيظهر أنه قريب الاحتلام، فعلى الأول يعيد صلاة الفجر والظهر ثم يصلي العصر، وعلى الثاني لا يصلي إلا صلاة العصر، وهذا مضطرد في كل حال. قد يحدث للمرء بعد العشاء، ينام بعد العشاء فيجد، أو ينام مثلا بعد العصر إلى قريب المغرب فيجد هذا الأثر، فالتفصيل كما ذكر، والله أعلم. نعم.